وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة التكاثر، والتكاثر معناه التنافس في التعداد. وقوله سبحانه ألهاكم التكاثر، هذا خبر يراد به التوبيخ والزجر والردع عن التكاثر. وقوله سبحانه ألهاكم التكاثر يعني أشغلكم وألهاكم وأخذ أوقاتكم عما ينبغي لكم أن تبذلوها فيه. وقوله عز وجل ألهاكم، هذا الخطاب لجميع الناس، لجميع الناس، ويشمل الإنس والجن. لماذا نقول الجن؟ لأنهم مخاطبون. طيب، أنا أتكلم معكم، أنتم إنس، ليش أتكلم عن الجن؟ نقول الجن ترى في كل مكان. وهل يمكن يكونوا معنا في المسجد؟ الجواب نعم. طيب نسلم عليهم؟ هذه بدعة وضلالة. كما أن السلام على الملائكة، الآن لو تسلم على الملائكة أو تسولف معهم هذه بدعة، لكن عند الخطاب ما في مانع. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قدوتنا من المعاصرين، أعني من أدركنا، لا يكاد يتكلم إلا يوجه خطابه للجن والإنس، بقطع النظر هل ثبت أن في ناس يحضرون دروسه، يعني هل فيه جن كان يحضر دروسه أو لا، الله أعلم، الله أعلم. لكن الخطابات في القرآن وكذلك في السنة جاءت بإثبات الجن قطعا قطعا. ولذلك ما تدري أنت بين الفينة والأخرى حينما تتكلم وتعظ وتخطب اذكر الجن، فإن ذكر الشخص بعينه مما يزيده انتباها، وتغيير الأسلوب والخطاب مما يشد الانتباه ويجعل المخاطب يعي ما يقال. لكن لا يزيد الأمر حتى يتمادى الإنسان في الجن والكلام، وربما يتوهم أو ما أشبه ذلك. إذن فنقول الخطاب هنا يشمل الرجال والنساء وكل مكلفين من الجن والإنس. طيب، وقوله سبحانه ألهاكم التكاثر، لم يبين الله عز وجل المتكاثر به، فيشمل كل ما يتكاثر به الناس من الأموال والأولاد والمناصب، ويشمل تفاصيل ذلك من السيارات والبيوت، بل حتى الثياب والجوالات. إيه، بعض الناس تذكر قبل جوالات الحديثة هذه كم جوالين صار ذي، طلع ذا مطلع ذا، وربما يقول دقوا علي، كان مهم وكأنه ما شاء الله مشغول. والآن بالجوالات الحديثة من التكاثر بالبرامج، واتساب وش اسمه وتويتر وسناب، انستغرام تليجرام توك توك، ايش بعد؟ فيسبوك. سبحان الله، كل يوم لا يكاد يطلع يوم إلا برنامج جديد ويسجل، وأنا عندي برامج وزوروا حساباتي وحسابي في المدري إيش. هذا من التكاثر، هذا من التكاثر. في الغالب نعم بعض الناس ربما بسبب مثلا عمل في شركة أو ما أشبه ذلك قد يحتاج مثل هذه، لكن غالب الناس لا. لكن سبحان الله من طرق الشيطان، من طرق الشيطان في إلهاء الناس وإغوائهم عما خلقوا له، عما خلقوا له. طيب، وهل يشمل ذلك الأولاد؟ نقول نعم أشمل، قد يشمل الأولاد والزوجات، بعد عنده فلوس واجد يتزوجوا. طيب، وهل يشمل الكتب، كتب العلم؟ يشمل كتب العلم، بعضهم يتزين. نقول إيه نعم يشمل، وأنا عندي مكتبة تحوي جميع أصناف الكتب، وعندي كتاب نادر، وشريت لي كتاب مدري ويش، تعال شوف، حتى الكتب عندي وصلت السقف. طيب أعطينا طال عمرك وش عناوينها؟ قال الله ما أدري، وش العلوم اللي فيها؟ فضع اللي وسطها ما يدري عن شيء. يذكر أن أحد العلماء احتاج كتابا نادرا فوجده يباع في المزاد في مدينة، فلم يصدق فذهب، يعني بلغ الخبر أن هذا الكتاب يباع، فجاء بدأ يزيد عليه، يقول ولا زيد، والبائع المحرج هذا يزيد، كل ما زدت هكذا زاد علي. فجيته قلت يا أخي هذا الكتاب بلغ ما أحد من يبيه ذا، خلنا نشوف. قال ذاك يقول ذاك اشتر لي، كل ما زدت أشار لي، كل ما زدت أنت أشار لي وزدت. يقول فذهبت له فقال، يقول هذا، قلت أحسن الله عليك أيها الفقيه، قد أوصلنا الكتاب إلى ما لا يستحق. قال لست بفقيه ولا أعرف الفقه. قال في ما تجد الكتاب ذا؟ قال عندي مكتبة باقي فيها جزء يصلح لهذا الكتاب، بس يعني يبغى سكر بس. يقول ما ضبط عليه المقاس ذا، وجدتيه بحط في مكتبتي، والله أنا معلي بالفلوس. فقال كلاما ما يصلح أن يقال، يعني سبحان الله بعض الناس قد يفعل هذا. نعم من الناس اليوم قد ذكر بعض المشايخ، بعض عندهم كتب نادرة ومكتبات زحموا بها، يعني زحموا بها بيوتهم، طلاب علم، إما طالب علم فعلا بحاثه عنده، أو أيضا يجعلها للطلاب العلم، هذا لا بأس به. أما أن يزيد الكتب ما اسمه ذلك لا يصلح. أيضا منها التأليف، هذا يؤلف الإنسان، وربما كل كتاب من كتبه الجديدة دي يشير الكتب السابقة، وقد بحثتها وارجع إلى كتابي طبعة مدري إيش، وقد وحققت، وهذا من تحقيقي. هذا أيضا قد يكون من التكاثر، أنا أقول قد، وإنما الأعمال بالنيات. وعلى كل حال إنسان ينتبه، والتكاثر بالدنيا مذموم، والتكاثر بأمور الدين أشد ذما، لأن أمور الدين إنما يراد بها الآخرة، فإذا ابتغاها الإنسان من أجل الدنيا فبئس ما هو. وإن من ذلك أن يبين الإنسان محفوظاته. كيف يا أحياء؟ ما معنى محفوظاته؟ متون، حفظت وحفظت وسمعت وخدت شهادة، وعندي 4 شهادات من اسمه، بعدين وأنا أحفظ حتى الله العظيم يوم مسابقة الأول عليهم، وأنا الأول واحد، وخدت رقم على مستوى المملكة، صح؟ وأنا وحط شهادة قدام الحافظ، هذا أيضا مذموم، مذموم. ما ينبغي الإنسان أن يظهر ما عنده من العلم إلا للحاجة، للحاجة الشديدة. واعلموا أن العلم كالطيب، لو تبي تكتمه ما ينكتم، وإن لم يكن معك طيب أو كان طيبك قبيحا فالله يعيم يجلس بجنبك، عرفتها؟ الدين ترى هذا أمور الدين ما يراد بها الدنيا. وكم من الناس طرح الله في علمه البركة ولو كان قليلا، وكم من الناس كالبحر الهائج في القراءة وفي الحفظ والدروس وغيرها وما بارك الله في علمه. قال الشاعر: وتلك مواهب الرحمن ليست تنال باجتهاد أو بكسب. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، سبحان الله، حفظ وقرأ وعلم وربما خطب ودرس وألف، ثم يكب على وجهه في النار. لماذا؟ النية. ها، النية. النية. والنية ترى تتقلب، تتقلب. ولا تأمن نفسك حتى تدخل القبر، انتبه. على أن الغالب، على أن الغالب أن من طلب العلم صحت نيته، لكن يا مقلب القلوب، من الناس من ينتكس بالعلم الذي معه. وقد حكى الله عز وجل في سورة الأعراف قصة من بالعام بعوراء على ما قيل في هذا الاسم. آتاه الله عز وجل الكتاب، قيل حفظ التوراة، كتاب موسى عليه السلام، ومع هذا انتكس تبع الشيطان، فكان كالكلب، شبه الله بالكلب. وقد وصف الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار يحمل أسفارا. وحكاية الله عز وجل لقص هؤلاء ليست لمجرد الخبر، بل من أجل أن نعتبر، أن نعتبر. وعلى هذا العلم، علم له ثلاث جوانب: جانب كسل، والكلام على من كان أهلا، إنسان ذكي مستقيم أموره متوفرة، يعني أموره متهيئة للعلم، لكن تجد سبحانه يتنكب العلم، يتنكب وينشغل عنه ويتلهى، فهذا جانب. الجانب الآخر من يفرط في العلم ويجتهد فيه لكن تسوء نيته، تسوء نيته، وهذا جانب. والغالب والله أعلم أن الجانبان، أن الجانبين قليل في غالب الناس. فغالب طلاب العلم بحمد الله تجد عنده خير، نعم هم يتفاوتون يعني في التحصيل وفي النفع وفي الإقبال، لكن الغالب يعني على طلبة العلم الخير إن شاء الله تعالى، لأن هذا سبحان الله يعني هذا العلم هذا نور. كان الإنسان لو حضر محاضرة بس أو سمع كلمة يتأثر، يتأثر في نفسه، يتأثر في عمله، في إيمانه، في نشاطه. كيف واحد في العلم دائما هذا يندر ترى، ولا يعني يعوقنك أنك تجد من نفسك أحيانا بعض نقص الإيمان أو الكسل أو ما أشبه ذلك. المؤمن كذا، المؤمن سبحان الله يعني دائما في سنة واحد بيغرق ويقوم، يغرق ويقوم، لن يطلع، لن يمشي، لابد مجاهدة. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن كالزرعة تفيها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، الأرزة شجر، هذا شجر قوي لا تزال حتى يكون انجعابها مرة واحدة. فجاهد نفسك، قد تجد نفسك الكسل، قد تجد مرة ترائي، الشيطان يجيك، لكن ليس هذا هو الغالب. ثم تجد نفسك تلومك يعني بينك وبين نفسك، هذا رأيي ترى عمل راح خلاص، الله يستر، بس اللهم استر. ترك واحد تحت جبل يكاد سقط عليه، المؤمن هكذا، اللهم استر. قال سبحانه حتى زرتم المقابر، نقول واحد إفراط في العلم ما يتعلم، واحد يتعلم لكن يكون لغير الله، والغالب أن يكون مستمرا ويكون لله. وقلت في هذا أنه لا يرد عنك أو يعوقنك أنك أحيانا قد تكسل وقد ترائي، لكن مع الكسل تلوم نفسك، لو رأيت تلوم نفسك وتذمها، تقول ايه انت خابر، انت خابر جانا في مجلس يوم تكلمت بكلمة أو رأيت، فتجده مع نفسه مثل الشريك الشحيح النشبة. كذا المؤمن، ترى المؤمن هو يا نفسه وعمره هدود وطلبة ولوم، حتى قال بعض السلف حق على، يعني مع كلامه، على أهل آخر يحثوا أنفسهم بالتراب، كز على وجهه، أص من نفسه، هسكت يا رجال، اهجد اهجد، تخابر، صار كذا صار كذا. هو كذا في الحديث أن المؤمن يرى ذنوبه كان تحت أصل جبل، جبل بيطيح عليه الجبل فيخاف من ذنبه، حتى قال بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، أدخل صاحبه الجنة، ورب معصية أدخل صاحبها، عفوا، رب طاعة أدخل صاحبها النار. يغتر ويدل على الله، وأنا وش بعد تبون، وتجد من نفسه الزهو بينه وبين نفسه، وربما يعترض على القضاء والقدر، كيف أني حصل كذا وأنا أطيع أصلي وأصوم وقيام ومع هذا يحصل لي كذا، يبتلي. نعم، حتى ربما ينتكس أو ينتحر. إيه، واحد لا يأمن نفسه أبدا، بل في الدرب الآخر ترى شوك، الدرب الآخر مو بسهل. ومنه الآن الفتن العظيمة اللي حلت بالناس، حلت فتن واحد ما يبغاها وتجي غصب، تجي سواء نعم في وسائل التواصل حتى في الواقع، حد غض البصر، اختلاط الرجال بالنساء، واختلاط الأموال، يكاد الإنسان ما يتعامل مع مالية خاصة مع أمانة كبيرة إلا قد يقع في الحرام، يكون الإنسان متوقيا. اللهم اهدنا هديت. قال سبحانه حتى زرتم المقابر، يعني بقيتم في هذا التكاثر حتى متم، هذا المعنى الصحيح. وإن كان قيل حتى زرتم المقابر تكاثرا وتفاخرا بالأموات كما كانت تفعل العرب، لكن الصحيح أن المراحل حتى زرتم المقابر أي حتى متم. وقول سبحانه زرتم المقابر، سمع أعرابي قارئا يقرأ هذه الآية قال والله ما الزائر بمقيم، ايش معنى كلامه؟ قال هذه بعث، في بعث، هذا في بعث، هذه من دلائل البعث، الزيارة ما تبقى، ما يبقى نهائيا، فيرجع وذلك يقوم إلى الحساب. قال سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، زجر وردع ثم زجر وردع آخر أشد، يعني سوف تعلمون مغبة تكاثركم وسوء ما عملتم، لكن هل ينفع؟ ما عاد ينفع، الذي ينفع الآن أن تنتبه نفسك وأن تعتبر وأن تقرأ كلام ربك ثم تعمل به. قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علم اليقين لانزجرتم وارتدعتم هذا التكاثر. طيب ما الفرق بين تعلمون وتعلمون علم اليقين؟ نقول العلم يتفاوت، العلم يتفاوت. فلو قال لك قائل فلان جاء وانت ثق به، جاء من الرياض، هذا علم، فيدخل عليك صار هذا يقين، خلاص علم اليقين. يعني لو قال لك فلان جاء، لا كثرت ما بعد جاء، ترى شاف اخوه انه في احتمال، صح يمكن، مع ان هذا صادق واحتمال فلان جاء مو مستحيل، لكن يمكن فيه. لكن لما يجي لا ترى ذا اخوه، قال اقعد لو سمحت، اخرخ نسلم على الرجال، حجا. فهذا علم اليقين تماما، ما عاد فيها شك، واضح ولا لا؟ فعلم اليقين ارقى من مجرد العلم، يعني العلم التام. قال سبحانه لترون الجحيم. طيب هل هذه الآية متعلقة بما قبلها أم أنها جديدة؟ جديدة. ليس المراد لو تعلمون علم اليقين سوف ترون الجحيم، لا لا، هنا آية مستأنفة، يعني خبر مستأنف، واللام هنا لام القسم، اللام التي تدل على القسم، يعني والله لا ترون الجحيم. وترونها، هل مراد رؤية العلم أم رؤية العين؟ هنا هنا العين قطعا، لأن العلم معروف أن النار ما في نار، لكن هنا ترون الجحيم أي رؤية العين. طيب وهذا الخطاب للمؤمنين أم للكافرين أم لهما؟ نقول لهما. طيب كيف ترونها؟ يعني تدخلونها؟ نقول لا. ألا تعلم أن النار تأتي يوم القيامة ترقات تجرجر؟ قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يعني النار يجيبونها؟ نقول إيه يجيبون. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يومئذ بجهنم تقاد بسبعين مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. هذا منظر مهيب. الآن نشوف في الصور في اليوتيوب، هذا مركبات كفرتها يمكن كبر السيارة كفرتها، بس واحد يندهل من شوفتها. وبعض المراكب بعض خلاص إذا مشت الطريق ينسد، يقول الناس ترى اليوم تمشي المركبة فلانية من مكان فلاني إلى فلاني، ما خلاص ما عاد فيه اللي يروح ولا عاد يدور طريق ثاني. شيء مراكب ترى تمشي جيبه، فكيف بالنار؟ سبعون ألف زمام، زمام اللي هو يوضع في خشم البعير، سلسلة حلقة كده في خشم البعير، هذه في النار، النار سلسلة، وكل حلقة هذه معها سبعون ألف ملك. اضرب سبعين ألف في سبعين ألف كم يطلع؟ كم صفر؟ نقول 49 و8 أصفار، يعني كم؟ كم؟ 4,900,000,000. 4,900,000,000. أربعة مليار وتسعمائة مليون. طيب هل المراد هنا التكثير أم العدد؟ الجواب عندي أن كل عدد يذكر فهو المراد، إلا بدليل، ما المانع من الأدلة من الدليل؟ مثلا قوله سبحانه يعني اللي واضح أن المراد التكثير، قوله سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، المراد التكثير يعني لو استغفر إلى 70 مرة طيب 71 يغفر لهم؟ لا، مراد التكثير. لكن مثلا قوله تعالى عليها 19، هل العدد مراد؟ قطعا مراد، قطعا مراد. ولو لم يقل بذلك لجان من يقول فصيام شهرين متابعين التكثير، صم لك كم يوم مشي. نقول لا، لا نقول التكثير إلا بدليل، واضح ولا لا؟ نقول إذن عدد الملائكة هذا العدد، أضرب 70 ألف هذا العدد، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا يدل على عظم النار. إذن لا ترون الجحيم، وأيضا من رؤيتها المرور عليها، وإن منكم إلا واردها. كل الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمرون على النار. قال سبحانه ثم لترونها عين اليقين، كذلك مثل ما قلنا في ما سبق، قطعا ترون النار نفسها، لا ترون لهبها ولا ترون يعني دخانها ولا من بعيد شكلها، لا هي نفسها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن. من السائل؟ من الذي يحاسب الخلق؟ الله، هو رب العالمين. الخلق كلهم، نقول إيه، الإنس والجن. وذكرنا لكم أمس أن من مخلوقات المخلوقات ما يستطيع التعامل مع آلاف بل مئات الآلاف في نفس اللحظة. كمبيوتر صنعه إنسان وركب فيه أجهزة وأشياء، يتصل عليه مئات بل آلاف بل ربما مئات الآلاف من الناس ويتعامل معهم في نفس اللحظة، جهاز واحد ولا لا؟ فكيف رب العالمين؟ ولذلك لما قال أود على بعض العلماء كيف يحاسب الله الخلق كلهم يعني نفس اللحظة، قال كما يرزق في نفس اللحظة. الآن تعمل الإنس والجن والحيوانات والطيور والحشرات وحيوانات البحر كلها الله يرزقها نفس اللحظة، ما لحظة شوي الحين الأسود بعدين النمور بعدين كلها في نفس اللحظة الله يرزقها، والله على كل شيء قدير. ولذلك قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، ما قدرنا حق قدره في علمه ورحمته وتدبيره وخلقه وغناه، وما لنا إلا أن نقول اللهم اغفر تقصيرنا، والله ما قدرنا الله ولا عظمنا الله حق قدره ولا عبدنا حق عبادته، ونسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وزللنا. هذا الذي يمكن ندخل على الله منه، بل أوسع باب ندخل على الله منه الاعتراف بالتقصير الاعتراف بالذنب. ونسأل الله أن يشرح صدورنا ويرحمنا برحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. إذن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض العلماء لشربت لنا البارد، والنعيم هنا يشمل كل نعيم، ومن أعظم النعيم ترى من أعظم النعيم الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أولم نمكن لهم حرما آمنا إيش بعدها يجبى إلى ثمرات كل شيء. فالرغد في العيش والأمن هذا نعمة عظيمة، والحمد لله نرفل بها في هذه البلاد الحمد لله، صلى الله يحفظها وأن يقيم التوحيد والسنة والصلاة والخير وأن يكفينا شر الأشرار كيد الفجار. هذه نعمة عظيمة، وأكرر أنه مما ينبغي لنا إزاء النعم طلبة العلم، طلاب العلم يقبلون على العلم، يحفظ الإنسان وقته ويقبل فعلا، يقبل على العلم ويقبل بصدق، تعلم، لأن قد يأتي وقت ينشغل. نعم، قد تنشغل بلقمة عيشك، تنشغل بأهلك، تنشغل بصلح عافينا وياك بمرض، تشغل بكسر في نفسك، عمى، تشغل بشيء. فالإنسان يستغل نعمته التي هو فيها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل. نعم، ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. والعلم من القديم محمود، والتفرغ له أمر مطلوب، والآن باب أولى مع هذا الانشغال من الناس والملهيات الدنيوية، فصار قيمة العلم عظيمة جدا، عظيمة جدا، والأجور الكبيرة التي يجنيها طالب العلم الجاد فيما يقبل على العلم من الحفظ والقراءة وحضور الدروس، ترى هذا شرف، شرف عظيم. صلى الله عليه وسلم إياكم هذا الخير. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، فإذا أبو بكر وعمر، فقال: ما أجلسكما؟ وفي لفظ آخر: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. في قصة أخرى أنهما كشفا عن بطنيهما فإذا على كل منهما حجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا قد وضع حجرين. طيب كيف حش معنا حجر؟ وليه حط بطن حجر؟ يعني يأكل؟ نقول: لا، سبحان الله، البطن إذا جاع، إذا فرغ ظهر والله أعلم الأمعاء هذه تتحرك فيضطرب بطن الإنسان، فإذا أغلقها يعني ردها تهدأ. هذا أمر مجرد، لكن واحد أجع بطن شو يسوي؟ كذا صح؟ يضع يد على بطنه، ليه؟ سبحان الله، فيها راحة، يعني إذا فك كذا كان يغلقه يرتاح. هذا أمر يعني مجرب، وضع الحجر على البطن مما يهدئه. ثم قال: انطلق. فانطلق إلى أحد الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فلما أتياه استأذن، فأذنت لهما زوجته رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي الماء حلو شرب يشرب منه. فجلس، فلما أقبل إذا بخير أهل الأرض في بيته. الله أكبر. فقال: من مثلي؟ من مثلي اليوم؟ وصدق والله، صدق والله، الإنسان أحيانا يأتيه اثنان أو ثلاثة من ربع الخيال الطيبين اللي شرواك من إن شاء الله، يفرح، يعني الدنيا ما تسع من الفرح. فكيف لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في بيتك؟ فطرب رضي الله عنه وحق له، ثم انصرف إلى نخلة وكان عنده شيء من الغنى، فمن من من كرمه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قطع العذق، ثم أتابه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا اجتنيت؟ ما خرفت النار؟ قال: لا، أريد تأخذ بأنفسكم، تخير بأنفسكم أنتم. ثم أخذ السكين، اكتفى. قال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. ولم يكن ليرتدع أبدا، ذابح، لكن قال: اترك الحلوب، شوف أنها واحدة غيرها. ثم ذبح لهما الذبيحة، ثم أصلح لهما العشاء وأعطاهم من الماء البارد وأكل. فلما انتهوا قال عليه الصلاة والسلام: أخرجكم من بيتكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا من النعيم. وفي لفظ لا تسألن عن هذا. الله المستعان. هذه مرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بكل عمر. وحنا يوميا 3 مرات نأكل حتى تبقى السفرة. حتى سمعت تقريرا صحيحا أن المهدر من الطعام يصل إلى 1/3 مما يحتاجه الناس. يعني الناس يصلحون الطعام يكفيهم 1/3 وبقية الطعام يرمى في الزبائن. هذا والله أمر نسأل الله العافية. وقد ذكر عن بعض البلاد التي الآن قد أكلهم الجوع أنهم كانوا يرفسون النعمة ويترامون بالفواكه ويدسون الخبز. ولذلك إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والآن بحمد الله نسأل الله يكثر هذا. بعض المناطق عندهم مشروع أو مؤسسة حكومية الحمد لله اسمها حفظ النعم. هذا طيب. وسمعت الآن بل تحقق في سليل محافظ سليل جزاهم الله خيرا عندهم هذا المشروع الطيب الذي أنشئ الحمد لله وسأل الله يزيدهم. وكان عندنا موجود في الوادي في النعم بالذات لكن ما أدري وش صار له. طب بعد كورونا حصل لخبطة الآن في الوادي 50 نعمة 50 الحمد لله زين. طيب ينبغي التعاون معهم ليش أرقامهم والتطوع معهم أيضا في مثل هذا. ترى هذه أشياء ينبغي لنا أن نتعاون عليها. وينبغي أيضا أن نتعلم التطوع. كيف تطوع؟ تعمل لله. يعني تتعرق مثلا اللي عنده عزيمة عندهم زواج ثم توزع الفقراء. شو الإشكال؟ أقل ما فيها تتعاون مع هذه المؤسسات يعني الرسمية. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليك يا شيخ. قال العلامة بن سعد رحمه الله يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. فاستمرت غفلتكم ولهوكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر فانكشف لكم حينئذ الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة. ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. وقوله لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. وقوله ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية. حسنت. أحسن الله إليك. يقول: هل يوجد من الجن من هو غير مكلف مثل الإنس؟ احتمال موجود لكن ما ندري، يعني يجد جني مجنون يعني فاقد عقله، ما في مانع. كما أن الإنس قد يحصل فيهم صغير غير مكلف، رفع رقم 3. الأصل تسوي الإنس والجن، إلا ما دل الدليل على التفريقة. أحسن الله إليك. يقول: لو مثلت لي حالة يجوز فيها إخبار الطالب بما حفظ. مثل أن يلومه المعلم أو يلومه أباه أبوه أو زميله: كنت عطلان أنت. وأذكر لكم قصة لا بأس بها. كنت مرة في بيت في مسجد شيخنا رحمه الله، وحكم اني كبير، انا جيت شيخنا رحمه الله كبير سن، كنت معلما وكنت اجلس في المسجد في عمود مثل هذا، وكان مسجد شيخنا ثلاث اقسام: القسم الاول حق الدرس، ثم القسم الثاني يعني بين مبنيين فيه غطاء مثل الشينكو والشمس يدخل والهواء يدخل، فكنت احبه واجلس برا لكن مغطى ظلال. والقسم اللي قدام الثالث هذا كان فيه صلاة الجمعة وكبير جدا، هو أكبر الأقسام. وكنا في الصيف، وكان في الصيف يجينا طلاب من خارج عنيزة، لأن شيخنا رحمه الله كان يقيم دروسا غير معتادة، المعتادة في أيام السنة، في الإجازة لا، يصير دورة ويجي الطلاب، وسكن شيخنا رحمه الله مفتوحا لهم جميعا، لكن طبعا ما يجي إلا بضوابط، فكانوا موجودين، فكنت أجلس ويعني فأشوف الطلاب يروحون يجون وماشين، لكن أقلقني يعني بعضهم يقلقني شوي بحكم أني مدرس، أصلا مدرس كبير سن وهم صغار في المتوسط في الثانوي أمسكهم، فأقلقني واحد ما رايح جاي طالع داخل مرة مرتين يوم يمين، فقلت أتصدق فيه، مسكت على جنب: شو اسمك؟ قال: صالح هارون. قال: سمح مقابلة قبل ثلاثة أيام أربعة. قلت: منين جاي؟ قال: من الرياض. من هو تشادي لكن عايش في الرياض. قلت: شيء نسوي، أنا كلامي هذا أقرره، أنا عارف وش جاي وين رايح وش جاي من هنا، وخابر في سكن شيخنا رحمه الله. قلت: تحضر الدورة؟ قال: قلت: طيب تحفظ أصول الثلاثة؟ قال: لا. تحفظ الأربعين النووية؟ قال: لا. قلت في نفسي: إنه دار أنت وجهك. قلت: يا ابني أنت جاي الآن يعني تحضر، خلي أبوك أمك، وجاي في سكن الشيخ والسكن وقف والأكل فيه وقف والنوم فيه، طلاب العلم يعني ما ينبغي مثل هذا، احفظ وقتك، طالع داخل رايح نازل. قعدت توعظه، قال لي: أقول لك لا تعلم أحد، هذا الآن علم لأن احتاج. قلت: كأنا راجع وأنا مش راجع، وش تراجع؟ قال: ما دقى راجع القرآن أو أراجع مسلم، شو تحفظ؟ قال: أحفظ مختصر مسلم البخاري، يقول مختصر مسلم حافظه وزائد البخاري يحفظها عليه. قلت: إيش؟ كان يحفظ مختصر مسلم والآن بقيت البخاري يحفظه. فحقيقة انبهرت وفوجئت. هذا من ما يحتاج الإنسان للإخبار به. المهم ما صدقته، صغير كان في المتوسط تقريبا، فخليته. وبكرة الظهر دخلت المسجد بصلي، فإذا هو جالس على اليمين، فإذا مع الكتاب، قلت ها وش اللي معك؟ أخذ، فإذا هو مسلم. قلت اختبرك، خليه اختبر، فافتح وأعطيه وافتح وأعطيه وافتح أعطيه، ما شاء الله تبارك الله. فكان حافظا. هذه من الحاجة، لما يلمك واحد أنت إيش تسوي؟ أنت ضيع وقتك؟ قال ما ضيع وقتك، أنا أحفظ كذا وكذا. هذا من أما الربع تراني أحفظ كذا بدون حاجة، ما لها دائري. أحسن الله إليك. يقول في هذه السورة النهي عن التكاثر، كيف نجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم؟ هذا مما أذن به الشرع، هذا مما أذن به الشرع. تكاثر النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما جاء به الشرع بالإذن، ثم يتكاثر بهم لعبادة الله، يتكاثر بهم لطاعة الله عز وجل. نعم. يقول يا شيخ يريد توضيح كيف يكون ذكر العدد للتكثير، المراد به التكثير. مثل ما قلنا في قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر 70 مرة فإن يغفر الله لهم. المراد هنا التكثير، يعني مهما استغفرت لن يغفر لهم، هذا مراد التكثير. المقصودين منهم يا شيخ؟ ها؟ اللي بيستغفر لهم الرسول منهم؟ المنافقون، المراد المنافقون، مهما استغفر لهم الله يغفر لهم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول صلاة الجنازة على القبر هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة، وما هو ضابطها؟ عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على القبر ولم يرد نهي عنه أن يصلي عليه، ولا صدق لذا، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما ضابطها فإنه يصلى على كل قبر حينما مات المقبور كنت أهلا للصلاة، يعني 7 سنوات فصاعدا، يعني تصلي. لأن لو قلنا بذلك، لو لم نقل بذلك لكان المسلمين يصلون على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر أبدا على أحد، ولم يأذن به العلماء. يقول أحسن الله إليك ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ لا يجوز، وإن كان في خلاف، لكن هذا اختيار شيخنا رحمه الله وشيخ ابن باز رحمة الله، أن هذا محرم لا يجوز. يقول هل الزواج من الثانية وهو لا يريد أولاد بحكم أن عندها أولاد من الأولى وهي عندها أولاد من زوجها الأول، هل عليه إثم؟ وكذلك لو تزوج من عقيمة؟ لا لا بالعكس، هذا خير، هذا خير. والزواج من العقيم يعني العاقر قصدك؟ طيب من العاقر هذا قد يكون خيرا له ويريد أن يسترها ويقوم عليها، ولا مانع أن يكون أيضا يريد أن يقضي وطره، قد لا تقنعه الزوجة أو تكون تلك الزوجة عندها أمراض أو ما أشبه ذلك، ما في بس. يقول أحسن الله إليك هل يجوز أن أقدم على الضمان الاجتماعي وأنا ميسور الحال؟ لا، قد تبتلى، لأن الضمان الذي أعرف أن الضمان هذا الزكاة، والدولة فوق الله عز وجل جعلت هذا الضمان لضبط الناس المحتاجين للزكاة، فيقدمون بأوراق وضوابط ويبحث في حالة ثم يدرج في أسماء من يستحق الضمان. يقول هل هناك سبب ليكون بعض العلماء وطلبة العلم لا يلبسون إلى الغترة البيضاء؟ إيه، سبب واضح جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يقول شيخنا بارك الله فيك ما هي طريقة دراسة التفسير وضبطه؟ دراسة التفسير تكون بقراءة كتب التفسير. وأنصحك أولا بقراءة كتاب شيخنا رحمه الله أصول في التفسير، أصول في التفسير. ثم الذي أرى لك أن تجعل لك كتابا عمدة، عمدة. ما معنى عمدة؟ يعني أصل، وليكن فيه فراغات. وأنا اخترت هذا تفسير ابن سعدي كذلك، لكن هذا الطبعة الأولى قديمة، أظنها الآن غير موجودة. لكن الآن فيه البغوي وفيه بعض مختصرات من كثير فيها فراغات، ثم تجعله أصلا، إما تختار ابن سعدي أو ابن كثير أو البغوي، ثم تقرأ الكتاب الأول وترقم وأرقام مثل ما أسوي أنا، شوف خطوط صفراء وأرقام، ثم تأتي بكتاب آخر واحد بس ابن كثير إذا كان أو البغوي، ثم تقرأ التفسير مرة ثانية، ثم تقرأ الثاني، وإذا ترقم فيه وتخطط، ثم تختصر وتلخص وتكتب كما أفعل هذا. بهذا تستفيد، والكتاب إذا سود أبيض. كيف سود أبيض؟ إذا سود بالكتابة أبيض وضوحا. لكن مع هذا لابد من القراءة، لابد من التحضير، والعلم لابد فيه من المعاملة مع الأيام والليالي. ومن ظن أنه يحيط بالعلم وينتهي منه وخلاص انتهت العلم، لا، ما العلم يبقى الإنسان يراجع. أحسن الله إليك. يقول: أنا أذنب وأتوب ثم أرجع وأذنب وأتوب ويتكرر مني هذا الشيء، هل يوجد حد للتوبة؟ أي نعم، إلى حتى تموت وانت هكذا، وما دمت إذا أذنبت تبت فأبشر بالخير. لكن لا بد أن تصدق، تكون توبة صادقة، معنى تتوب لله ثم تندم ثم تعزم ألا تعود. فإذا فعلت ذلك ثم عدت نقول جد توبة جديدة ولا عليك. نعم. يقول: توفي أحد أقربائي ووصلتنا ديته من المال، فما أفضل وجوه للتصرف في هذا المال؟ هل سقي الماء أو بنيان مسجد؟ أفضل وجوه أن توزع على الورثة، لأن الدية تقسم في قسمة التركة، فتقسم على الورثة وكل واحد يفعل في ماله ما شاء. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمة خارج البلد الذي أعيش فيه الآن؟ العلماء قالوا إن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي أنت فيه، وزكاة المال في بلد المال. لكن لو أن كان إنسان متغرب من أهله وقال إن أهلي هناك أشد حاجة بل في ضرورة، فتقول لا بأس أن تنقلها إلى بلدك الأصلي. نعم. أحسن الله إليك. تقول: النساء الذين كاتبة يطلعون، بس عاد يطلعون ما أدري إيش معناها، يطلعون بث مع المفسرين والرقاه بدون علم أزواجهم، إيه هل يتابعون؟ إيه أو يعني بث يعني وجهة تطلع حسابها يتكلمه يعني صوت وتكلم تردد. على كل حال هذا المسألة هذه نقول هذه مسألتان في الواقع. الأولى تفسير الأحلام، لا شك أن التفسير قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إغراق الناس الآن وإقبالهم على التفسير تفسير الأحلام حتى صار يربطون حياته بهذه الأحلام، هذا أمر حقيقة فيه إفراط ومزعج، ولينبغي الإنسان أن يتمادى في ذلك. أيضا انتصب لهذا الأمر عن تفسير الأحلام وناس ما ندري عنهم، بعض قد يكون ثقة بعض قد يكون ليس كذلك. وقد سألت شيخنا رحمه الله عن تفسير الأحلام فقال إن تفسير الحلم علم، فمن لم يكن عنده علم فليتكلم. فكم أن الإنسان محاسب على الفتوى فكذلك يحاسب على التفسير. وربما يؤثر الإنسان عن المفسر في حياة مفسره الحلم. ثم إن ما يراه الإنسان ثلاث أنواع: من الله، من الشيطان، أضغاث أحلام. والتي من الله والله أعلم أن تكون رؤيا فيها انضباط، فيها انضباط، وتكون فيها أشياء ليست سيئة، هذه من الله عز وجل، فلا بأس أن يفسرها، لا بأس. التي من الشيطان تكون مزعجة وتكون غير منتظمة، مثلا يرى رأسه مقطوعا، أو يرى أن يسقط من جبل، أو تأتيه الثعابين، أو ما أشبه ذلك، هذه من الشيطان. الثالث أضغاث وأحلام، وهي ما جريات الحياة، يروح على سيارته، يروح البقالة، يداوم، يدرس، يدخل في المطبخ، المرأة كذلك تزين عيشتها. يعني لو كل من رأى حلما فسر نبينا كم عدد الناس، يعني واحد قد أنا في اليوم مرتين ثلاث، وقد يحتلم يرى في مرتين أو ثلاث من الأحلام، نبينا ملايين المفسرين عشان يفسرون. ما ينبغي إن انشغال مثل هذا. طيب، وأما خروج المرأة، خروج المرأة يعني مكالمتها للرجل سواء المفسر الأحلام وغيره، فنقول الله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكني سمعت أن من المفسرين المعبرين من يقول: أنت فعلت كذا وكذا، حتى ربنا يقول زنيت. هذا أمر خطير، وأمام الناس، وربما يعرف صوتها. يعني بعض من بلغنا من المعبرين الثقات كان ما يتكلم، يقول لا ما أتكلم فيه. والتعبير هذا أيضا يعني فيه علم وفيه ذكاء، يكون المعبر عنده ذكاء يربط بين الأحداث وبين بين أيضا السائل، يربط. بعض الناس يقول: من رأى كذا فهو كذا، من رأى كذا، هذا غير صحيح. الحسن البصري من اشتر بتعبير الرؤى، أتاه رجل فقال أني أؤذن، أذن، فقال تحج. أتاه آخر قال رأيت أذن، قال تسرق. واحد يحج واحد يسرق، كلها أذان. هذا من ذكائه، نظره إلى إلى إلى إلى الرائي، من رأى. فكون الإنسان يخرج، أنا ما شفت هذه، واحد اللي يشوف كذا واللي يشوف كذا وكذا يحصل كذا، ما بصحيح هذا، هذا غير صحيح. وإطلاق التعبير رؤيا مطلقا هذا غير صحيح، ما ينضبط، ما ينضبط هذا. فأقول الإغراق في هذه المسائل والإكثار منها ما ينبغي الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يلحق نفسه بهذا. ومع الأسف بعض الناس ربما يتكثر بتعبير الرؤى، مسألة تجارية، عشان صار أتباعه كثيرون، صار أتباعه كثيرين، يجي إعلانات، ربما إعلان 100,000 موجودة، يعني في دقيقتين أو حتى ثواني 10,000 في قناته، لأن متابعين واجد. الإنسان يتقي الله عز وجل، ومن المعبر من وثقة، وثقه عنده علم وعنده انضباط وعنده أدب أيضا، والله المستعان. يقول ليش هل تختلف الرؤية في الصباح وفي العصر وفي الليل؟ ما أدري، الله أعلم، ما عندي علم بهذا. طيب يا شيخ، هل تستأذن زوجها إذا جت تفسر؟ ما يلزمها. الله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول. ما نشترط، قد ترى رؤية ما تبي زوجها يدري عنها. أحسن الله إليك. يقول: في بلادنا يصلون صلاة التراويح بسرعة البرق، هل أصلي معهم ثم أصلي في بيتي، ولا أصلي في بيتي فقط؟ لا، إذا كان الإمام يسرع سرعة تمنع من الذكر الواجب ما يصلى خلف هذا. وأنا فعلا رأيت مقطعا في شرق آسيا، تو كان طابور يقوم يجمع كذا صواريخ، وكلها الظهر صلاة، ثم ما جي ربع ساعة. يقول الشيخ: نريد الشيخ يتكلم عن صلاة الاستخارة ولو باختصار. صلاة الاستخارة يصلي الإنسان إذا عزم على أمر وتردد، عزم على أمر وتردد، هل هو يعني صالح أم غير صالح، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم يدعو بالدعاء: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخره، ثم يسمي حاجته. وإذا حفظت الدعاء ولا تلقاه في اليوتيوب، قصدي في جوجل، أولا في كتاب حسن المسلم موجود. يقول هل تقول ولك أن تقرأ من الجوال أو من حسن كتاب حسن المسلم قفي بس. تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لتعليم الصغار؟ لا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض من دخول المسجد، بل تمنع حتى من دخول المسجد للطواف. يقول هل يجوز جدولة المديونيات المتعثرة بفوائد جديدة مقابل فك الخدمات؟ شو معنى فوائد؟ ربا، هذا من تسمية الربا بغير اسمه، هذا محرم وفيه لعنة صلى الله عليه وسلم والعافية، ما يجوز. أخيرا يا شيخ، يقول انتشر في الفترة الأخيرة من يؤمنون بعلم يسمونه علم النجوم والأبراج، يعتقدون فيه أن الطاقة التي تأتي منها تؤثر وتسبب الأحداث، ويدعمون ذلك أحيانا بآيات من القرآن، ويقولون مثلا إذا أردت صفاء النية فاقرأ سورة الشرح 11 مرة. ما الواجب تجاه ذلك؟ الواجب الامتناع، وأن الإنسان يبتعد عن هؤلاء، فإن لهؤلاء طرقا تغوي من ليس عنده علم، والتنجيم قديم، التنجيم قبل الإسلام. وعلم التنجيم نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التسيير فجائز، وهو دراسة الكواكب والنجوم وسيرها من أجل معرفة الجهات، معرفة الطرق في البحار أو في الصحاري، هذا أمر مطلوب. من ذلك معرفة الفصول ومتى وقت البذر وقت الغرس، ثاني يختلف، هذا معلوم، هذا جائز. النوع الثاني علم التأثير، وهو الاستدلال بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم وقد يصل إلى الكفر الأكبر، قد يصل إلى الكفر الأكبر إذا اعتقد أن النجوم لها تأثيرا وأن لها دخلا في الحظ التعاسة والسعادة والنجاح والفشل، هذا لا شك أنه الكفر الأكبر. هل يا شيخ منه أنه أحيانا إذا خطب بنت يقول وش برجها يشوف هويت؟ نعم، هذا من العلم الكفري، وش برجها، برج العقرب ولا برج مدري إيش، ما يتوافق. وهذا بسبب القراءة لعلم الأبراج وحظك هذا الأسبوع، هذا تأثروا بذلك، هذا غلط عظيم، والمؤمن يجب أن ينزه نفسه من هذا، ولا يدخل فيه حتى باب الاستطلاع، لا يدخل فيه ولا يقرأ فيه ولا يسمع. وترى هؤلاء عندهم كلام، يعني عندهم أساليب تغري والناس وعلم الطاقة، وأنت هل أنت سلبي أو إيجابي، هل أنت مؤثر على الناس، عندك روحانية، يعني كلام سبحان الله العظيم يضلون به الناس عن القرآن والسنة. أعد إيه أين الدليل في هذا؟ ألف حافظ، أين الدليل؟ لا شك أن التدبر أمر مطلوب، لكن لا يدخل من التدبر في منع الحفظ، فإن الحفظ سبيل للتدبر، ولا شك أن التدبر أمر مطلوب، لكن الإنسان يجمع بين الحفظ والتدبر. قد تتدبر آية في اليوم، هذا جيد، لكن لا يمنعك أن تترك الحفظ أو القراءة، كثرة القراءة ولا سيما في الأوقات الفاضلة. أما التفضيل ونهى عنه أين الدليل؟ أين الدليل؟ نعم لا الأصل أن الإنسان يخرج عن نفسه في البلد الذي هو فيه في البلد الذي جاءت فيه العيد أخرج زكاتك فيه لكن لو قال أهلي هناك محتاجين وليس أهلي إنما أقاربي جيراني حاجة عظيمة يقول لا بأس أن تخرج في ذلك البلد حمك الله